Oh,

يا الموسيقى الطائرين وفقنا

لا تسمعون بأسماء الإسلام يطعنون في الإسلام كله. إذا جلست معهم وذكر اسم الله أمامهم لا يطيقون سماع اسم الله. فإذا كلمتهم عن جوليان أفسلي أو فريدريك أنكلس أو هيجل أو سارتر انفتحت القلوب وانشرحت. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فتحت كتاب الأشعة الذي ألفه ناصر الدين فرأيته يقول لعل القارئ يسألني لماذا أسلمت، وكنت قبل ذلك مسيحيا كاثوليكيا متعصبا. انني استعملت وفتحت القران الكريم واغلقت الباب على نفسي واخذت اقرا الايات في فكر وبعد، فما رايت في القران قرأت كتاب محمد المنزل عليه الرب العزة فرأيته أولا يدعو إلى التوحيد الله واحد، ورأيت علاقة العبد بربه لا كهنوت فيها لا واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. انتقلت إلى العبادة فوجدت شريعة الإسلام تفرض على المسلم 5 صلوات، وقبل أن يدخل الصلاة لابد أن يكون على طهارة. دين يدعو إلى النظافة ويدعو إلى النظام في الصلاة. ونظرت إلى المسلمين يوم حججت بيت الله الحرام فوجدت المسجد قد امتلأ، لا فرق بين رئيس ومرفوض، ولا بين غني وفقير، ولا بين عظيم وحقير، الكل سواء أمام عظمة الله رب العالمين. وانتقل من العبادة إلى السلوك فقال لقد رأيت شريعة الإسلام تقيم جانبا أخلاقيا متكاملا. الحلم، كان الحليم أن يكون نبيا، طلب الحلم. رأيت أن الإسلام يضع مداد العلماء مع دماء الشهداء. وانتقل بعد ذلك الى حضارة الاسلام الحلمية التي يفعل فيها الفاعلون. هل الاسلام، هل الاسلام يحدث ان يقيم حضارة تناطح السماء وتداحم الشمس في الجلاء؟ اسمع الى هذا الفرنسي الذي قال رأيت علماء أوروبا جميعا ظلوا 5 قرون من الزمن يتكلمون على علوم المسلمين في الأندلس، الطب، الكيمياء، الرياضة. ثم ضرب لذلك مثلا فقال إذا كان الغرف سير لويس باستير قمة في تاج العلوم وظهرة في تاج أوروبا فإن جابر السحريان المسلم والإمام الرازي المسلم سبقا بستير في اكتشاف الكبريتيك والمتريتيك. فإن المسلم